هل المواظبة على الاستغفار بسببه يتغير الحال إلى سعة في الرزق؟ نعم. استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا.